بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس 38 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 5 من شهر ربيع الأول للعام 1400 قال رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. معنى الملل يعني الأديان. نعم. شكرا. حكم التوارث بين أهل ملتين. نعم. إذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث، وإن اختلف دينهما فلا، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال: إن ابني من أهلي، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا باب جديد من أبواب فقه المواريث من الشرح الممتع للعلامة الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي نحن نقوم على تهذيبه وترتيبه منذ سنوات، أي الكتاب، يعني أصل الكتاب. وفي هذا الباب يبين رحمه الله تعالى كيفية توريث أهل الملل. ومعنى الملة، وهي مفرد الملل، أي الدين. بل اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبع دين إبراهيم. فالملة هي الدين. هناك عدة ملل تخالف ملة الإسلام. الملة عند الله الإسلام، أي إن الدين عند الله الإسلام، كما قال عز وجل في سورة آل عمران. وأما ما دون ذلك فليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الحادث، إذا نظرت إلى الملل الأخرى على اختلاف وتباين أشكالها تجد الاختلافات التي لا طائل تحتها، وتجد النقيدين والضدين في وقت واحد. فالملل هي ما يخالف ملة الإسلام، نحو ملة اليهود، ملة النصارى، ملة المجوس، ملة الوثنيين. وإن كانت كلمة الوثنيين تشمل كل الملل المخالفة لدين الإسلام، ولكن هناك من يفرق بين أهل الكتاب من جهة الاصطلاح فقط. هم وثنيون لأنهم يعبدون غير الله، يعبدون المسيح، يعبدون عزيرا، ولكن من باب أن لهم كتابا أنزل من عند الله ولكنهم حرفوه، فصاروا أو أخذوا مسمى أهل الكتاب بخلاف الملل الأخرى الذين ليس لهم كتاب أصلا من عند الله. تمام؟ يعني اليهود إنما كانت بنو إسرائيل في أول الأمر لما بعث فيهم موسى عليه السلام آمن به من آمن، من كان الذي آمن به قليل منهم، وبعضهم آمن ثم كفر لما عبدوا العجلة. كان لهم كتاب، الله عز وجل بعث موسى بالتوراة وأرسله بالألواح، هناك التوراة وهناك الألواح. فكانت ملة موسى إنما كانت من عند الله، وهي الإسلام. يعني موسى لم يأتي بدين يسمى اليهودية، إنما أتى بالإسلام وأتى بشريعة التوراة. وكذلك المسيح عليه السلام أتى أو بعث بالإسلام دينا وعقيدة، وبعث بالإنجيل شريعة. الشاهد أن أهل الملل هم من دون ملة الإسلام. نعم. طيب، حكم التوارث بين أهل ملتين كيف نرث وكيف يرث النصراني مثلا من غيره والعكس، وهل يرث المسلم من غيره من أهل الملل؟ هذا هو البحث أو هذا الذي نحن نبحث فيه الآن. فكما قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد، أي على ملة واحدة، سواء كانوا يهودا كانوا نصارى كانوا مجوسا، فهؤلاء يجري بينهم التوارث، يعني يرث اليهودي من اليهودي ويرث النصراني من النصراني، ولكن إن اختلف دينهما فلا، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، يعني لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وبالتالي كذلك المسلم أو المؤمن لا يرث من الكافر مهما كان، سواء كان يهوديا كان نصرانيا كان مجوسيا لا يرث منه. واحتج المصنف بالآية في قول نوح، في قول نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل رادا عليه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا النفي للنسبة ليس لنسبة البنوة، هو في الحقيقة هو ابنه يعني ولده، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين أنه ليس حقا له أن يكون تابعا لك، أي في الولاء أو في الميراث، لأنه كفر، لأنه كافر هو وابنه كفر ولم يؤمن بنوح أبيه. فلذلك قال أنه ليس من أهلك. وهذا يفهم منه ماذا؟ ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ أنه ليس لا يحق له أن يرثك، ولا يحق له ما يكون للأهل من حقوق شرعية. هذا وجه الاستدلال بالآية، ليس من أهلك، ليس من العصبة الذين يستحقون الميراث ولا الحقوق التي لهم إن كانوا على الإيمان. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر، هذا واضح، ولا الكافر المسلم، هذا واضح في الاستدلال. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والمذهب أنه لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا ولا نظرا. أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح، وقد ورد فيه حديث ضعيف لا حجة فيه، ولما ذكرناه من الآيات والحديث. نعم، طبعا أولا حديث أسامة بن زيد وحديث صحيح في الصحيحين، في الصحيحين، وأما ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن القول المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، أنه مما اشتهر في المذهب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ولكن المرداوي في الإنصاف قال: وهو المذهب، أي هو الذي عليه المذهب، يعني كانوا مختاروا هذه الرواية، هو أن المسلم لا يعني لا يرث الكافر إلا بالولاء، أي بالعطاقة. إذا كان العبد والأمة كان كافرا ثم مات، فهل يرثه سيده المسلم؟ هذا هو موضوع الاختلاف. قال الشيخ: هذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا ولا نظرا. أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح، ليس لك دليل يستثني مسألة الولاء أو العتيق أو المعتق. وقد ورد أي روية في ذلك حديث، نعم، ولكنه ضعيف لا تقوم بحجة، ومجاء من حديث جابر رضي الله عنهما، والذي أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. وهذا أيضا أخرجه الدارمي في السنة، لكن إسناده ضعيف، ففيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي ومعروف بسوء الحفظ، وكذلك فيه عنعنة الحسن البصري، فهو إسناد ضعيف لهاتين العلتين. طيب، ولكنه صح عن جابر موقوفا عليه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا من طريق أبي الزبير، وقد صرح بالسماع عن جابر أنه قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته، إلا أن يكون عبد رجل أو أمته. فهذا موقوف على جابر، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى بما أشرنا إليه من آية قصة نوح عليه السلام، ومن الحديث حديث أسامة بن زيد، فهما نصان صريحان ليس فيهما استثناء، ففيهما الإطلاق. الذي يفهم من الآية والحديث أنه لا يرث المسلم والكافر، ولا الكافر المسلم بأي حال من الأحوال، ولم يذكر استثناء في النصين. نعم، ولا يصح دليل بالاستثناء. نعم، أكمل. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يصح نظرا لأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر، ولأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى، فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ هذا خلاف القياس وخلاف النظر. نعم، يعني من جهة التنظير نقول إن معنى الإرث أو إن ما يقوم عليه الإرث هو المعاضدة والمناصرة. كيف يكون هذا؟ لأن هناك العصبة والذين يستحقون الميراث، سواء كانوا من العصبة وكانوا ممن نص الله عليهم في كتابه أن لهم الحق في الميراث، إنما يكون هذا بينهم على سبيل التعاضد والتناصر. فإذا قتل هذا الرجل آخر، قتل رجلا آخر خطأ، فمن الذي يتحمل دية المقتول؟ عاقلة له القاتل، الذين هم من هم العاقلة؟ هم المستحقون للميراث. تمام، فهذا يدل على أن بينهم تناصر وتعاضد، فبالتالي هذا الأمر يعني منتفن في مسألة الكافر، ليس هناك تعاضد ولا تناصر بين المسلم والكافر ولو كان عبدا له أو أمه. فلذلك العلة غير موجودة في أنه يستحق الميراث أصلا. وكذلك إن كان يعني الذي هو يعني ممن يقال أنه يأخذ الميراث كان زوجة، يعني كان الرجل أو زوجة كافرة لا ترث منه ولا يرث منها، فالزوجية ميثاق أقوى من ميثاق الولاء. فإن منع التوارث بالزوجية لعلة الكفر، فكيف نورث بالولاء مع وجود علة الكفر؟ فهذا كما قال الشيخ هذا سبب أضعف، أي الولاء أضعف من النسب ومن الإيه ومن الزوجية. ونحن لا نورث الكافر سواء كان زوجا كانت زوجة أو كان له نسب، كان عما كان أبا كان ابنا، لا يرث، وهذا أقوى من الولاء. فإن كنا نمنع التوارث بهذا وهو أقوى، فكيف نورث بالولاء وأضعف؟ نعم، وهذا بلا شك استدلال نظري قوي. نعم، فضل. قال رحمه الله: مثال، هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبوه؟ نعم. الجواب لا. مثال آخر: هلك هالك عن معتق كافر والعبد المعتق مسلم هل يرثه سيده؟ على المذهب يرثه، وعلى القول الراجح لا يرثه. نعم هذا واضح بينا. تفضل. مثال ثالث: هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث. هذا على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه يرى أن تارك الصلاة كسلا يكفر، إن كان هذا يعني أن يترك الصلاة بكلية، يعني ما يصلي ما يركع لله ركعة البتة. وأما قول الجمهور أن تارك الصلاة كسلا دون جحود لفرضيتها ودون استحلال لتركها، هذا فاسق صاحب كبيرة من الكبائر، ليس بكافر الكفر الأكبر حتى يجحد. هذا قول الجمهور يعني كف أغلب العلماء. نعم تفضل. تفريعة. ولذلك جرى العمل لأن تارك الصلاة يدفن في مقابر المسلمين إلا أن يظهر الجحود أو إلا أن يعرض على السيف ثم يصر على ترك الصلاة. يعني إذا قام السلطان أي الحاكم بعرض هذا الرجل على السيف يخير إما أن يقتل وإما أن يصلي فأبى الصلاة، فهذا لا يدفن في مقابر المسلمين. تمام، لا يدفن في مؤمن. قال وإن قال بلساني أنا أقر به، أنا أقر بالصلاة لا أشهد الصلاة لكن لا أصلي. تمام، فإن كان يعني يدفن في مقابر المسلمين ما دام لم يجحد ولم يعرض على السيف فيرفض، فيعني من باب أولى يقال إنه ممن يرث ويورث، هذا الذي عليه العمل أنه يرث ويورث إلا على من رجح القول بتكفيره. تفضل. تفريعة. قال رحمه الله: حكم توارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة. قال رحمه الله: يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا إن مات على ردته وإن مات على ردته فماله فيء. طيب أكمل. الحربي والذمي والمستأمن هؤلاء ثلاثة أصناف من الكفار. الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان. والمستأمن بكسر الميم، وأكثر الناس يقولون المستأمن بفتح الميم، وهذا غلط لأنه ليس مستأمنا بل هو مؤمن، وهو الذي أعطي الأمان، وهو الذي يعطي الأمان ألا يعتدى عليه، سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. طيب، يعني هنا هو في هذا المبحث أو هذه التفريع أو المبحث الفرعي يبين حكم توارث هذه الأصناف الثلاثة من الكفار، لأن الكفار على ثلاثة أصناف: إما أن يكون الكافر حربيا أي محاربا للمسلمين يظهر العداوة والحرب نحو ما كان بيننا وبين اليهود لما كانوا يحاربوننا، والآن نحن في هدنة، هناك هدنة ومعاهدة بيننا وبين اليهود، وهم صاروا الآن قسم المستأمنين أي الذين طلبوا الأمان أو طلبوا العهد والهدنة. تمام، إنهم الذين طلبوا العهد منا في حرب العشر من رمضان، وإن كان طبعا هذا ليس على الإطلاق، يعني هناك تفاصيل في هذه المسألة، لكن الشاهد أنهم في ظاهر الأمر الآن هم بيننا وبين هدنة، وقد يعني أعطيناهم العهد على ترك القتال، وكذلك هم أعطونا العهد على ذلك، وإن كان بلا شك هم لن يتركوا قتالنا أبدا إلا أن تسنح لهم الفرصة. الشاهد أن أهل الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، هذا هو الحربي، هذا هو الحربي. طيب، نحو ما يصنعه الحوثيون الروافض في اليمن، هم حربيون، هم كفار حربيون، لأنهم يكفرون الصحابة ولا يؤمنون لا بكتاب ولا سنة، فهؤلاء كفار حربيون ليسوا أهل ذمة وليسوا معاهدين وليسوا مستأمنين. تمام. وأما الصنف الثاني هو المستأمن، أي الذي طلب منا الأمان، دخل بلادنا فأعطاه الحاكم تأشيرة الدخول، أذن له بدخول البلد المسلم. هذه التأشيرة المعاصرة هي بمثابة الأمان الذي كان يعطيه الخليفة أو الحاكم من قبل، اختلاف الصورة فقط. فإذا أعطى الحاكم تأشيرة الدخول لكافر إلى بلاد الإسلام صار مستأمنا، أي دخل بلادنا بأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز سرقته، ولا استحلال حرمته أو حرمة زوجته إن كان معه زوجة. هذا كله من أكبر الكبائر، أو من الكبائر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رحال لا يوجد من مسيرة 40 عاما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح. فالذي أخذ الأمان هذا يسمى مستأمنا، أي طالبا للأمان. طيب، أو ممن أجازه الإمام أن يعطيه له الأمان، نحو ما يجيزه الحاكم الآن في لمصلحة الجوازات، أن تعطي الجوازات أي تعطي تأشيرات بضوابط وضعوها لدخول الكفار إلى بلاد الإسلام، فهذا موكل من قبل الإمام أن يعطي هؤلاء الأمان للدخول، فلا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال. طيب، حتى وإن كان يرتكب فسقا أو دخل ليرتكب فسقا، لأن الخوارج يحتجون بهذا، يقولون هذا الحاكم نعم أعطاه الأمان، لكنه لا يقبل أمانه لأنه أعطاه الأمان كي يدخل بلادنا ليرتكب فسقا. والله يتحمل وزر ذلك الإمام أو الحاكم، نحن لا نتحمل وزر ذلك، لكن إذا قتلناه حملنا وزرا واستحللنا دما حراما علينا أن نستحله. طيب، وأما الذمي فهو الذي بيننا وبينه عهد وذمة، نحو النصارى في بلادنا في مصر هم أصحاب ذمة، قد أعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص الذمة أن يعيشوا في مصر دون أن يعتدى عليهم ودون أن تستحل دماؤهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، ما داموا يلتزمون بعدم الحرب أو المحاربة للمسلمين. نعم. فهؤلاء هم الأصناف الثلاثة، وأهل الذمة يعني بلا شك تجب عليهم دفع الجزية، وكما يعني رجح المصنف في موطن آخر وأكد هذا في هذا الباب، أنه يرى أن جميع الكفار يمكن أن يكون لهم ذمة، لأن هناك من قال إن الذمة إنما لا تعطى إلا لأهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى، ولكن الذي رجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله في أحكام أهل الذمة واختاره الشيخ ابن عثيمين أن الذمة تعطى لأي كافر سواء كان كتابيا أو لم يكن كتابيا على الراجح. نعم. عليكم السلام. أنت قرأت المعاهد؟ ما قرأت الذمة. اقرأ المعاهد. قال رحمه الله تعالى: والمعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل ليس للمسلمين به تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه. نعم، يعني كما هو الحال الآن بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، فبيننا يعني بين بعض بلد الإسلام والدول الكافرة عهود ومواثيق، ما دامت لا تخالف الشرع فتحترم، حتى لو كان فيها مخالفات فتحترم من قبل عامة المسلمين والإمام أو الحاكم الذي عقد هذا، والذي يتحمل وزر المخالفات إن كان عالما بها أو من كان خلفه من البطانة من الذين ينسبون إلى العلم يتحملون وزر ذلك إن لم يبينوا له حكم الشرع في بعض بنود هذه المعاهدات. نعم. فهؤلاء بيننا وبينهم معاهد، لكنهم لا يعيشون في وسطنا، لا يعيشون بيننا، ولكن العهد الذي بيننا وبينهم يحرم علينا الاعتداء عليهم، ويسمى هذا معاهد. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم، فيتوارث اليهود بينهم، فيتوارث اليهود بينهم وبين بعض، وكذا النصارى والمجوس والشيوعيون، لكن لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من المجوسي ونحو ذلك. وقال بعض العلماء: إن الكفر ملة واحدة، لكن هذا قول ضعيف، لأن اليهود يقولون: ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون: ليست اليهود على شيء، فكيف يكونون أمة واحدة؟ نعم، هم بالنسبة للإسلام صنف، لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون، كما نقول مثلا: أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة والأشعرية وكل من لم يكفر من أهل البدع، وهذا في مقابلة الرافضة. أما أهل السنة حقيقة فهم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى. نعم، يعني هو يعني بلا شك الكفر ملة واحدة من جهة أنهم كلهم مخالفون دين الإسلام، هذا من جهة المعنى العام، لكن الأحكام تختلف في هذا الباب. يعني وإن كان الكفر ملة واحدة، لكن التوريث إنما يكون بين أهل الملة الواحدة، أي الذين هم على عقيدة واحدة، وإن كانت العقائد كلها مبنية على الكفر، لكن عقيدة اليهود تختلف عن عقيدة النصارى، تختلف عن عقيدة المجوس من جهة التفاصيل ومن جهة الانتماء. وبما أن كل أهل كل ملة يناصر بعضهم بعضا، فكان من المعقول أن يرث بعضهم بعضا، لكن النصراني وإن كان قد يحدث أحيانا بينهم من اليهودي تناصر، ولكن هذا ليس الأصل، الأصل أن اليهودي لا ينصر إلا اليهودي، كذلك النصراني وإن كان حدث بينهم توافق خاصة في السنوات الأخيرة، ولكن هذا لا يغير في الحكم شيئا، لأن الأصل أن أهل كل ملة هم متناصرون فيما بينهم، فيتوارثون فيما بينهم. نعم. وأشبه هذا رحمه الله بأنه إذا قلنا إن الرافضة تخالف أهل السنة، فيدخل في مصطلح أهل السنة بمعنى العام كل ما ليس برافضي، وإن كان أشعريا وإن كان معتزليا وإن كان صوفيا، لكن ليس على طريقة الروافض في عبادة الأموات. الصوفي قد يطلق على من يعبد الأموات، وقد يطلق على من لا يعبد الأموات، ممن تلبس ببعض بدع الصوفية دون عبادة الأموات. الذي يعبد الأموات ويعتقد ذلك هذا يعني أمره آخر، هذا ليس بمسلم إن كان ممن يعني فعل ذلك على غير جهل وعلى غير يعني بيان له بأن هذا من الشرك. فالشاهد أن الرافضي في مقابل السني يدخل في كلمة السنة هنا بالمصطلح العام كل أهل البدع الذين دون الرافضة. قد استخدم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع وبين ذلك. وأما أهل السنة على المعنى الخاص هم من التزم الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة، فيخرج منهم كل أهل البدع. وكذلك بالنسبة لمسألة الملل الكافرة، فكلهم كفار ولكن يختلفون فيما بينهم. تفضل. تفريعة. قال رحمه الله: حكم ميراث المرتد. المرتد من ليس له دين ولا يقر على دينه، يعني لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني من بدل دين الإسلام فإننا نقتله. إذن المرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن المرتد يورث ويستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم في أيام الردة كانوا يورثون أهل المرتدين من أموال المرتد. ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ وأما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه لقلنا إجمعهم حجة، لكن من يقول إنهم إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة. إذن نبقى على الأصل، وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والفيء يكون في بيت المال، يصرف في المصالح العامة كبناء المساجد وبناء المدارس وإعطاء الفقراء. المهم ما يصرف فيه بيت المال يصرف فيه مال المرتد. نعم، المرتد والذي ترك دينه، الذي كان عليه ترك الإسلام، ارتد من الإسلام ودخل في النصرانية ودخل في اليهودية، هذا ينطبق عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. لما أتي لعلي بزنادقة فحرقهم، فقال ابن عباس: لو كان قتلهم بالسيف لكان أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا وجهه يعني إيراد الحديث، فدل هذا على أن المرتد حكمه القتل، أن يقتل. فكيف يرث وقتل؟ وإن قتل يقتل على الكفر في الظاهر، إلا أن يتوب قبل أن يعرض على السيء، أو يعني أو تاب وهو يعرض على السيء، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن في الظاهر هو مات على الكفر، هذا يعامل معاملة الكافر، فلا يرث ولا يورث. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الإرث كما ذكرنا مبني على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة بين مسلم ومرتد. وكذلك فيما يتعلق بما ذهب إليه شيخ الإسلام حيث رجح أن يرث المرتد، وهذا أي من المسلم، وهذا خلاف قول عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء، وكان شيخ الإسلام يعني استأنس بما جاء في حروب الردة من أنه لم يعني يرد أن الصحابة لم يورثوا له المرتد، وهذا يحتاج إلى مزيد نظر وبحث. ولذلك الشيخ ابن عثيمين كأنه تردد أو توقف تبعا لقوة الاحتجاج بهذا، يعني هذا إن ثبت أنهم بالفعل الصحابة أجمعوا على ذلك، أي لم يرد أنهم اختلفوا في ذلك فيما بينهم، وإن ثبت بالفعل أنهم ورثوا أهل الردة في قتال الردة، هذا أمر آخر، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد نظر. الوقت لم يسعفني أن أنظر في هذه المسألة، تحتاج إلى بحث يعني طويل في بطون الكتب للوصول إلى تحرير لهذه المسألة. ولكن كما قال الشيخ نحن على الأصل الآن، الأصل أنه لا يرث المسلم من المرتد لأنه كافر، إلا أن يأتي نقل صحيح عن الصحابة، والشيخ نقيد ذلك بالإجماع، أن يجمع الصحابة. أما إذا اختلفوا في بينهم فالترجيح يكون بالدليل، الترجيح يكون بالدليل، والدليل يدل على عدم التوريث. هذا الذي يظهر والله. وما مال المرتد على هذا القول؟ يصير فيئا أي يعطى لبيت المال فينفق منه على مصالح المسلمين، يعني لا يأخذه الورثة الذين هم مسلمون. نعم، تفضل. كم بقي على الشهر؟ ثلث. طيب خلاص قد نقف هنا ونكمل هذه التفريعة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.